قال مالك لأنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره. أيها الإخوة، سبحان الله العظيم، أن المتأمل بعمق وبعد النظر في هذا الأثر لا يصاب بالصداع لبعدنا بين موقف عيسى عليه السلام وبين ما عليه اليهود في ماديتهم، ومن قلب إليه النصارى في رهبانيتهم. انظر الفوارق كبيرة. اليهود والنصارى كلهم بنو إسرائيل. اليهود يحصلون على ما حرم الله، يعني غلبت عليهم المادة ويستبيحونها بأي وسيلة، ويقولون الغرض يبرر الوسيلة. فإذا كان غرضهم الحيتان، أي وسيلة توصلهم إليه برروها. بينما عيسى يقول للنصارى كلوا ايش عليكم بالماء، الماء حتى مش متغير بشراب، ماء صافي. انا بعض الناس قد لا يستطيع ان يشرب الماء الصافي حتى خاصة في الشيء، لازم نغيره بشيء من الايش الشراب ولا شيء من هذا. وايش البقل البر، خذ الحشائش اللي برا، البقول اللي بايه اللي تنبت في البر، ماء هنا بس ينبت في البر، وخذ الشعير. ليش؟ لان خبز الشعير اقل تنعما من خبز البر، معناه قد يكون في بعض الحالات اصلح لبعض الناس من البر، خاصه كبار السن ويعانون الانسان او ضعف الهضم، الشعير اسهل هضما. بس الشعير قسمين، العامه يقولون شعير نبوي وشعير الحمير. والشعير النبوي هو الذي فيه تلك الصفات الغذاء، والفرق بينهما قصر الحبة وطولها. فعيسى يقول لبني إسرائيل: عليكم بالماء القرى وبقل البر وخبز الشعير، عليكم بها. لماذا؟ ما في وراء هذا شيء، هذا آخر ما يمكن للإنسان أن يأكله. وتجنبوا وإياكم وخبز البر. لماذا؟ لأن نعمة كبيرة لا تستطيعون شكرها. يا سبحان الله، انظر الى اي مدى. وهل هذا الزام لهم ولا توجيه؟ توجيه وشهاده الدين. بينما في الاسلام كل من حرم زينه الله التي اخرج ايش والطيبات من الرزق ما في. واحمد رحمه الله يقول: عجبت لمن يجد لين العيش ويذهب الى خشنه والسعير وكذا، ومن يجد القطن والكتان ويذهب الى السوق الخشن. قل من حرمه؟ وما لك يجيب من هذا عن بني اسرائيل سنشير، وليش يجيبه مالك عندنا هنا؟ انما ياتي به مقدمه وتدليل، تدليل على ما قبله ومقدمه لما بعده. في خروجه صلى الله عليه وسلم ولقائه ابي بكر وعمر اخذهما الجوع، يجيب لهم عزف وشاكل تسألن عن نعيم هذا اليوم. فيما تقدم قبلها أن اليهود ما شكروا النعمة وابتلاهم الله بشيء من طب عندكم الذبيح وعندكم ما يكفيكم، مش تروحوا للي حرم الله عليكم وتحتالوا عليه حتى تاكلوه. ما تفقكم اللحم؟ ما تفقكم بعض الشحم؟ حتى الشحم المحرم عليكم تروحوا تحتالون عليه؟ لأنه يقول: بينما بنو إسرائيل اليهود لم يشكروا النعمة باللحم وبعض الشحم وذهبوا يحتالون على ما حرم الله وأكلوه، لا إذن النصارى خليكم بعيد عن كل هذا، خليكم مع البقل ومع الماء القراح وخبز الشعير. ليش؟ لأنكم لا تستطيعون شكر نعمة خبز البر. إذن اليهود لم يشكروا نعمة اللحم وبعض الشحوم. فمالك رحمه الله يأتي بهذا الخبر بلغني أو بهذا البلاغ عن عيسى عليه السلام ليبين موقف اليهود موقف بني إسرائيل القسمان معا إفراط وتفريط. فيهود يبعدون بعيد جدا ما كفاهم اللحم وبعض الشحم وذهبوا إلى ما حرم الله واحتالوا عليه وأكلوا. وعيسى يذهب ببنيه إسرائيل إلى الماء القرى وبقل البر وخذ الشعير. يبقى متباعدين. إذا مسألة جانبية أو وسط يأتي الإسلام بالوسطية وبالخيرية لهذه الأمة، لا هو في تشديد اليهود وتفريطهم ولا هو في تضييق النصارى وابتعادهم. من طلب الدنيا من حلها وأنفقها يعني وأن نديمها لنا وأن يعرفنا مقدارها، فشكر النعمة نعمة والنعم تدوم بالإيش؟ بالشكر.